كل ما مريت غالي كل ما قلت حظي فيك حظي من السماء صدفة واحدة وعد مليون صدفة جيت غيمة وانا دابح للظما حيث ما لدت عينك بالنظر غير تلقاني بدربك حيث ما جيتك وقلبي على يديني يبيك بين صحوات من العشق وغما كل ما مريت بالي كل ما كل ما قلت حظي فيك حظي من السماء من السماء صدفة واحدة وعن مليون صدفة جيت غيمة وانا ذابح نظما غيرك ولا غيرك أحد وعن مشاهد غيرك القلب اعتمى طحت لك مثل النجوم اللي هوت ومثل رشراش السحايب لهمة عفت كل الناس لعيونك وجيت والتعب بعيونك السود ارتمى كل ما مريت بالي كل ما كل ما قلت حظي فيك حظي من السماء من السماء صدفة واحدة وعن مليون صدفة جيت غيمة وانا دابح نظما جعل عين ما تحبك للعمى كلنا الاثنين في درب العمر انت كل الارض وانا لك سما في وجودك يا حياتي لي حياة وجعل عين ما تحبك للعمى كلنا الاثنين في درب العمر انت كل الارض وانا